الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نواصل مع الخبر المتواتر. بسم الله. وتلك الكثرة وتلك الكثرة بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك الكثرة أحد شروط التواتر إذا وردت بلا حصر عدد معين، بل تكون العادة قد أحال تواطؤهم على تواطؤهم بل تكون العادة قد أحال تواطؤهم على الكذب، وكذا وقوعه اتساقا من غير قصد. فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح. ومنهم من عينه في الأربعة، وقيل في الخمسة، وقيل في السبعة، وقيل في العشرة، وقيل في الاثني عشر، وقيل في الأربعين، وقيل في السبعين، وقيل غير ذلك. وتمسك كل قائل بدليل جاء فيه ذكر ذلك العدد فأفاد العلم، وليس بلازم أن يطرد في غيره لاحتمال الاختصاص. فإذا ورد الخبر كذلك وانضاف إليه أن يستوي الأمر فيه في الكثرة المذكورة من ابتدائه إلى انتهائه، والمراد من استواءه ألا تنقص الكثرة المذكورة في بعض المواضع لا تزيد، إذ الزيادة مطلوبة هنا من باب أولى، وأن يكون مستند انتهائه الأمر المشاهد أو المسموع لا ما ثبت بقضية العقل السلفي كالواحد نصف الاثنين، فهذا هو التواتر. فإذا جمع هذه الشروط الأربعة وهي عدد كثير أحالت العادة تواطؤهم أو توافقهم على الكذب، رووا ذلك عن مثله من الابتداء إلى الانتهاء، وكان مستند انتهائهم الحس، وانضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة أصحاب العلم خبرهم. أن يصحب خبرهم إفادة العلم للسامعين، فهذا هو المتواتر. وما تخلفت إفادة العلم عنه كان مشهورا فقط، فكل متواتر مشهور من غير عكس. وقد يقال إن الشروط الأربعة إذا حصلت استلزمت حصول العلم، وهو كذلك في الغالب، ولكن قد تتخلف عن البعض لمانع، وقد وضح بهذا تعريف المتواتر. وخلافه قد يرد بلا حصر أيضا، لكن مع فقد بعض الشروط أو مع حصر بما فوق الاثنين أو أي بثلاثة فصاعدا ما لم تجمع شروط المتواتر أو بهما، أي باثنين فقط أو بواحد فقط. والمراد بقولنا أن يرد باثنين أن لا يرد بأقل منهما، فإن ورد بأكثر في بعض المواضع من السند الواحد لا يضر، إذ الأقل في هذا العلم يقضي على الأكثر. حسبك. نعم، ذكرنا تعريف المحققين للمتواتر، تعريف ابن الصلاح وتعريف النووي. ماذا نلحظ في هذا التعريف؟ قال يحصل العلم بصدقهم أن يكون عددهم إلى آخر سلسلة الإسناد، يعني بهذا التواتر. الحافظ ابن حجر أراد أن يحد التعريف أكثر فضبطه بالشروط التي وضعها. قال وتلك الكثرة أحد شروط التواتر، لكن هذه الكثرة كيف يمكن حدها؟ يعني اختلفوا اختلافا بينا في تعريف هذه أو في تحديد العدد. قال قيل خمسة، وقيل سبعة، وقيل عشرة. هو الدليل موجود، لكن الدليل استدل به في غير موضعه. يجي الآية فيها عدد وينزلها على حد التواتر. فهذه الأقوال كلها ضعيفة، يعني ابن حجر وغيره لم يلتفتوا إلى هذا التحديد. فقال بلا حصر أو بلا حصر عدد معين، يعني التواتر يكون عدد كثير وغير محصور. لكن كلمة غير محصور فيها إشكال. إذا قلنا غير محصور يعني العدد لابد أن يكون محصور، كما تقول 300 محصور 500 محصور، المقصود أنه لا يعلم حصره وليس غير محصور في الحقيقة، وإلا لو جئت إلى حديث متواتر لابد من أن له عدد محصور، لكن نحن لا نعلم ما بلغ، لا نعلم أنه كثير، واضح؟ غير محصور بالنسبة لنا لكن في حقيقته محصور. الغير محصور هو اللا نهاية، واضح؟ لانفيني. الغير محصور هو اللا نهاية، لكن المقصود به لم يعلم له حصر، هذا المقصود بقوله غير محصور. قال: فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح، يعني ثم ذكر الأقوال وأشار إلى وهائها وإلى ضعفها. كما قلت أراد أن يحدد التعريف بهذه الشروط الأربع. الشرط الأول قال: عدد كثير أحالت العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب، يعني عدد كثير، وقد يكون عن الرواة، مما يساعد على الشطر الثاني من الشرط، وهو قال أحالت العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب. يضربون على ذلك مثالا أن يكون للحديث أكثر من مخرج في كل بلد، واضح؟ يرويه شامي ويرويه بصري ويرويه كوفي، وكل له شيخه في إسناده، واضح؟ هذا مما يؤكد عدم تواطئهم على الكذب، واضح؟ اختلاف بلد الرواة، ما يكونش الإسناد كله مثلا مدني، لأنه قد مثلا حصل في عهد عمر بن الخطاب إنه أمر على الكوفة، أمر عليهم الصحابي المبشر بالجنة وهو سعد بن أبي وقاص، فاشتكوه، يعني اشتكاه بعضهم حسدا إلى عمر بن الخطاب الخليفة آنذاك في ذلك الوقت، فبعث من عماله من المدينة من يسأل عن حال سعد بن أبي وقاص، فذهب إلى المسجد الكبير بالكوفة وسأل، يعني اشتكوا إليه أنه لا يحسن الصلاة، يعني سعد بن أبي وقاص من بين ما اشتكوا قالوا إن سعدا لا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية، يعني لا يقسم ولا يمشي في السارية، يعني لا يتقدم في الجهاد ولا يقسم الغنائم بالعدل وليس عدلا أو عادلا بين رعيته، وقالوا لا يحسن الصلاة، وقال. والحديث موجود في البخاري أيضا أصله في الصحيح. فلما سأل عامل عمر بن الخطاب أهل الكوفة في المسجد الكبير، قام رجل من الناس وقال هذه المقال ولم يعترض عليه أحد، فكأنهم وافقوا قول هذا الرجل، فهذا مما لا يسمى متواترا، واضح؟ وإن كان عمر لم يصدق هذا، لكن عزل سعد ابن أبي وقاص، ومعروف القصة أنه دعا على هذا الرجل قال: اللهم إن كان قام مقام رياء وسمعة فلا تمته حتى تعرضه بالفتن، أو كما قال سعد بن أبي وقاص، فكبر، يعني راوي الحديث يقول كبر هذا الشيخ الذي تكلم في سعد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم حتى سقط حاجباه على عينيه ويتعرض للجواري عند الجسر يغمزهن، قال ويعني عاش في آخر عمره فقيرا منبوذا مطرودا، لأنه شهد شهادة زور في سعد ابن أبي وقاص. فعلى هذا قلنا إذن أن يكون العدد كثير وأحالت العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب. الشرط الثاني أن يكون هذا العدد الكثير في كل طبقة من الطبقات، واضح؟ وكما قال الحكم دائما للأقل. إذا مثال في طبقة رواه 100 في طبقة رواه 2 ماذا يحكم عليه؟ في طبقة أخرى 100 في طبقة أخرى 100 يسمى عزيزا ولا يسمى متواترا. قال رووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء، وكان مستند انتهائهم الحس. هذا الحس المقصود به الحواس، يعني إما سمع أو رأى، لم يشهد بما صدقه أو بما قيل له، وإنما شهد بما رأى وما عينه بحواسه بحسه أو بإحدى حواسه، إما سمع أو رأى. هذا المقصود ب وكان مستند انتهائهم الحس. وانضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه. من الأمثلة لتوضح هذا الشرط مستند انتهائهم إلى الحس قصة إثبات آخر آية من القرآن. ما هي آخر آية من القرآن وقع إثباتها؟ لا، مش آخر ما نزل، وقع إثباتها في المصحف. أحسنت، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم للمؤمنين رؤوف رحيم. هي محفوظة عند الصحابة، لكن زيد لابد أن تأتيه مكتوبة في لخاف أو في عصب أو في كتف أو غير ذلك، ويشهد على كتابتها إثناء. فجاءه شاهد واحد، من هو الشاهد الذي جاءه؟ خزيمة. أحسنت، جاءه شاهد واحد. هو في العادة زيد لما يثبت الآيات ويكتبها في المصحف لابد من شهادة اثنين، لكن هنا اكتفى بشهادة خزيمة. لماذا اكتفى بشهادة خزيمة؟ شهادته بشهادة رجلين. ومن أثبت له هذا الفضل؟ النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يحيلنا إلى السبب، أعلاش النبي صلى الله عليه وسلم يعني زكى شهادته وجعلها بشهادة رجلي خزيمة بن ثابت؟ لأنه شهد في موقعة بيع الفرس والحصان للرسول صلى الله عليه وسلم، أنكر البائع، والبائع يهودي، أنكر البائع، فاستشهد، فقال خزيمة أني أشهد معك يا رسول الله، فكيف تشهد؟ لا، هو لم يقل في حضرة اليهودي يعني كيف تشهد، بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم صحيح، صدقناك في الغيبيات ونصدقك فيما نرى. نعم أحسنت. الشاهد من القصة هنا خزيمة ابن ثابت، هل شهد بما رأى؟ لم يشهد بما انتهى إليه حس أو بما سمع. هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه المال؟ لم يرى، لكن بما بالنظر، هذا يسمى استدلال بالنظر مش بالحس. توجينا بعد في الفرق بين إفادته العلم الضروري عن العلم الضروري، وعن العلم النظري، وعن العلم الظني. واضح؟ المتواتر، هذا تلخيص للكلام اللي فيجين بعد. المتواتر يفيد العلم الضروري طبعا عند أهل السنة وعند الجمهور، إلا خالف المعتزلة والمبتدعة قالوا لا يفيد العلم الضروري. الآحاد إذا احتفت به القرائن يفيد العلم النظري، يعني اللي يحتاج إلى نظر واستدلال. العلم الضروري يعني يستوي فيه العالم والعامي. واضح؟ لأن منتهاه هو ماذا؟ الحس، السمع والرؤية، يشترك فيها العامي والعالم. بينما حديث الآحاد المحتفى به القرائن يفيد العلم أخف من ضروري، هو النظر، يحتاج إلى نظر، إنه مثلا هذا صحيح حديث أحاد لكن ورد بسلسلة الذهب، مالك عن نافع عن ابن عمر، صحيح حديث أحاد لكن ورد في الصحيحين، والصحيحين تلقتهما الأمة بالقبول، يعني هذا نظر واستدلال. ذاك علاش هنا يفيد العلم النظري. وكي يبدأ حديث أحاد، مدام أحاد يعني يحتمل الخطأ والوهم، خلافا للذي تحتف به القرائن فعند العالم هو قطعي، واضح؟ عند غير العالم ما هوش قطعي، واضح؟ فإذا كان أحد ولم تحتف به القرائن يبقى يحتمل التصديق والتكذيب، هو ثقة لكن يحتمل الخطأ، فهذا يفيد العلم الظن، والظن يعمل به في الفقه، أليس كذلك؟ في الفقه وفي غير الفقه حتى في العقيدة عند أهل السنة. فهذا المقصود بهذه التقسيمات، فهو يزيد وضحها إن شاء الله. قال: وكان مستند انتهائهم الحس، وانضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه. هذا الشرط الرابع عند ابن حجر. حتى الشرط الرابع فيه إشكال، إذا قلنا الخبر يفيد العلم، إذا كان الخبر قال انضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم، احنا قلنا هو متواتر في كل طبقة، والمستند هو انتهاء الحس. فالإشكال إذا قلنا خبرهم يفيد العلم، هل هذه ثمرة أو شرط؟ واضح؟ يعني إذا قلنا الشروط الثلاثة في البداية مش يكون من ثمرته إفادة العلم، لذلك علاش الشرط هذا فيه إشكال. قال: فهذا هو المتواتر. وعنا كلام للأصوليين ده، لا إفادة العلم، هذا توجيه بعد إن شاء الله. قال: وما تخلفت إفادة العلم عنه كان مشهورا فقط، فكل متواتر مشهور من غير عكس. هو علاش حتى الشرط الرابع اللي قلنا فيه إشكال؟ حتى لا يختلط أو لا يشتبه المشهور بالمتواتر. قال: وقد يقال إن الشروط الأربعة إذا حصلت استلزمت حصول العلم. هذا هي اللي كنت اللي هي الثمرة. هل ترى الشرط الرابع هو ثمرة أو هو شرط تداخل؟ وهو كذلك في الغالب، لكن قد تتخلف عن البعض لمانع. ده لا يواصل. فالأول وهو الذي ورد بلا حصر عدد معين وهو المتواتر، وهو المفيد للعلم اليقيني، فأخرج النظرية على ما يأتي تقريره بشروطه التي تقدمت. واليقين هو الاعتقاد الجازم المطابق، وهذا هو المعتمد، أن الخبر المتواتر يفيد العلم الضروري، وهو الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه. وقيل: لا يفيد العلم إلا نظريا وليس بشيء، لأن العلم بالتواتر حاصل لمن ليس له أهلية النظر كالعامي، إذ النظر ترتيب أمور معلومة أو مضمونة يتوصل بها إلى علوم أو ظنون، وليس في العامي أهلية ذلك، فلو كان نظريا لما حصل لهم. ولاح بهذا التقرير الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري، إذ الضروري يفيد العلم بلا استدلال، والنظري يفيده لكن مع الاستدلال على الإفادة، وأن الضروري يحصل لكل سامع، والنظري لا يحصل إلا لمن فيه أهلية النظر. وإنما أبهمت شروط التواتر في الأصل، لأنه على هذه الكيفية ليس من مباحث علم الإسناد، العلم الإسناد يبحث فيه عن صحة الحديث أو ضعفه، ليعمل به أو يترك من حيث صفات الرجال، وصيغ الأداء والمتواتر لا يبحث عن رجاله، بل يجب العمل به من غير بحث. فائدة: ذكر ابن الصلاح أن مثال المتواتر على تفسير المتقدم يعز وجوده، إلا أن يدعى ذلك في حديث: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومن دعاه من العزة ممنوع، وكذا من دعاه غيره من العدل، لأن ذلك نشأ عن قلة الاطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة أن يتغاطأوا على كذب أو يحصل منهم اتفاقا. ومن أحسن ما يقرر به كون المتواتر موجودا وجود كثرة في الأحاديث أن الكتب المشهورة المتداولة بأي تداولة أن الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقا وغربا المقطوعة عندهم بصحة نسبتها إلى مصنفيها إذا اجتمعت على إخراج حديث وتعددت طرقه تعددا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب إلى آخر الشروط أفاد العلم اليقيني بصحته إلى قائله. ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثير. حسبك. هذا هو يعني كلامه يدور حول الفرق بين إفادة العلم اليقيني الضروري وإفادة العلم النظري. بإفادة العلم اليقيني الضروري يستوي فيه العامي والعالم لأن منتهاه الحس، واضح؟ الرؤية أو السمع. بينما العلم النظري يحتاج إلى استدلال وإلى نظر وإلى بناء معلومة، واضح، وتراكب وتراتب في المعارف والمعلومات حتى يصل إلى النتيجة المعلومة. ثم ذكر قول ابن الصلاح قال أن مثال المتواتر عزيز وجوده، وقال غيره معدو. ربما قول ابن الصلاح عزيز مقارنة بخبر الأحاد، لأن الأغلب في الأخبار أنها أحاد، واضح، والمتواتر قليل ربما خاصة في الأحاديث اللفظية، واضح. أما تواتر العمل وغير ذلك فهذا كثير في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وألف السيوطي كتابا خاص في هذا في الأحاديث المتواترة سماه الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة. اقرأ لنا الحاشية رقم 3 صفحة 45، يذكر لنا بعض الأحاديث التي استنبطها وأشار إليها السيوطي في كتابه. نعم. قال السيوطي: قلت قد ألفت في هذا النوع كتابا لم أسبق إلى مثله سميته الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة مرتبا على الأبواب. أوردت فيه كل حديث بأسامينا من خرجه وطرقه، ثم لخصته في جزء لطيف سميته قطف الأزهار. اقتصرت فيه على عزم كل طريق لمن أخرجها من الأئمة، وأوردت فيه أحاديث كثيرة منها حديث الحوض ورواية نيفل وخمسين صحابيا، وحديث المسح على الخفين من رواية 70 صحابيا، وحديث رفع اليدين في الصلاة من رواية نحو 50، وحديث نظر الله امرئ سمع مقالتي من رواية نحو 30، وحديث نزل القرآن على سبعة أحرف من رواية 27، وحديث من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة من رواية 20، وكذا حديث كل مسكر حرام، وحديث بدأ الإسلام غريبا، وحديث سؤال منكر ونكير، وحديث كل ميسر لما خلق له، وحديث المرء مع من أحب، وحديث إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة، وحديث بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. كلها متواترة في أحاديث جمعة أودعناها كتابنا المذكور ولله الحمد. نعم. شكرا. فاتني أن أنبه إلى قال وقيل لا يفيد العلم إلا نظرين، وهذا قول مهجور، هو قول المعتزلة أو بعض المعتزلة، لهذا ينكرون مثلا حديث الشفاعة وحديث الحوض، لأن عندهم لا يفيد، يعني لا يأخذون منه علما لأنهم لا يفيد العلم، وكما يقولون قول غير صحيح، وهو أحاديث العقيدة لا تثبت إلا باليقين، بينما أهل السنة يقولون يستوي في ذلك أحاديث العقائد وأحاديث الفقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أحادا ليدعو الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله، مثل حديث معاذ لما بعثه إلى اليمن، يعني يدعوهم إلى لا إله إلا الله، يعني إلى العقيدة وهو واحد، فهذا فقط يرد عليهم. والبخاري بوب بابا يعني يرد، يعني فيه إشارة للرد على من أنكر حديث الأحاد في العقيدة، واستدل بهذا الحديث حديث معاذ في هذا الباب. الأحاد وأقسامه، بالنسبة للمعتزلة ليس لهم أدلة يعني نصية، دليلهم من المنطق يقولون، نعم دليلهم من المنطق ومن العقل، وهو ليس من المنطق، لأنه هل يعقل مثلا أنت اليوم أن يأتيك عدد كبير من الناس أو أن يأتيك رجل ويقول مثلا ما فماش بلد اسمه الصين، أنا لا أصدق. لو قال هذا رجل وسط عقلاء كيف سيكون موقفهم؟ يعني يقول لم أرى، وهو يقول المنتهى أنه يكون حس تاع نفسه حتى يكون يقيني بالنسبة إليه. أما ما كان منتهاه الحس بالنسبة إلى غيره وكان عدده كثير، يقولون يفيد العلم النظري لا العلم اليقين. يقول أنا منيش متيقن اللي فما بلد اسمه الصي، ربما يقال إنه مجنون. واضح؟ يعني فما حاجات تهجم على العقل وتصدقها، سموه علم ضروري، يعني ضروري يعني بالسيف عليك تصدق. واضح؟ فما أشياء حتى ولو إنك ما سافرتش لبلاد اسمها الصين لكن متنجمش ما تصدقش شيء مثل هذا. واضح؟ واصل؟ يعني الذين نقلوا الحديث عددهم الكثير يحيل تواطؤهم على الكذب. مثلا صارت مشكلة مثلا في بلاد، ولا انتحر واحد مثلا، جاك خبر اللي فلان مثلا انتحر، كيبدا الانسان اللي امامك اللي جاك جاب لك الخبر ثق باش تصدق، لكن فما شويه ريب، لعل اخطا، لعل فهم بالغلط. لكن كي يتواتر الخبر يجيك واحد اخر ثقه ويجيك واحد اخر ويجيك واحد اخر، وتشوف في الاخبار، تشوف في القناه هذه، في القناه هذه، في القناه هذه، يصبح متواتر، تولي تصدق. واضح؟ هي كثرة العدد يحيل إن هؤلاء تواطؤوا على الكذب. يعني ما يكونوش مثلا جاك الخبر من أسرة واحدة مثلا، واضح، فيها مثلا الأسرة هذه 50 ولا 30، هنا انتمائهم لنفس الأسرة يعني لا يحيل تواطؤ، نجم يكون تواطؤ عليه الخبر، كما ذكرنا في قصة تواطؤ على سعد بن أبي وقاص. لكن كي يختلفوا هذا مصدر من كذا، هذا جاء من بلاد كذا، وهذا جاء، وكلهم يأكدوا نفس الخبر، الكثرة مع اختلاف المخرج هذا يحيل تواطؤهم على الكذب، معناها ما عادش يعني تولي تصدق، تولي التصديق ضروري. نعم واصل. ثم تعريف الحديث المتواتر، ما رواه الجمعة عن الجمعة إلى منتهى إلى منتهى يكون في العادة يستحيل في عادة شيء. هذا هو التعريف، هذا هو حتى ابن حجر يقول هذا الكلام. يعني ثم مرة كما هكا تعريف، قلت ما لو يستدلوا به تعريف عند سيدك عند الأصوليين في مسألة إفادة العلم في خبر الآحاد، هذا توجيهنا إنه ما يفيدش العلم القطعي الضروري، خلافا لأهل الحديث واللي يقولوا حتى خبر الآحاد يفيد العلم، ما هوش العلم الضروري لكن العلم النظري. ابن حجر حاول يوفق، قال توجيهنا إنه إذا احتفت به القراء، وقلنا هو باب من الأبواب اللي اعتمدوها المتكلمين وغير ذلك للتأويل ولرد بعض النصوص. واضح؟ خاصة في مسألة العقيد. نعم واصل. الثاني هو أول أقسام الآحاد ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، وهو المشهور عند المحدثين، سمي بذلك لوضوحه، وهو المستفيض على رأيه، على رأي جماعة من أئمة الفقهاء، سمي بذلك لانتشاره، ومن فاض الماء يفيض فيضا، ومنهم من غير بين المستفيض والمشهور، لأن المستفيض يكون في بدايه وانتهائه سواء، والمشهور أعم من ذلك، ومنهم من غير على كيفية أخرى وليس من مداه هذا الفن. ثم المشهور يطلق على ما حرر هنا وعلى ما اشتهر على الألسنة فيشمل ما له إسناد واحد فصاعدا بل ما لا يوجد له إسناد أصلا. فالثالث حسبك بعد أن تحدث عن قسم المتواتر وإفادته العلم واضح إفادته العلم الضروري ولا النظري العلم اليقيني الضروري الآن سيتحدث عن الأحاد بأقسامه. والأحاد هو ما لم يبلغ حد التواتر هكذا عرفوا قال ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين يعني أتى بالحد الأدنى الحد الأدنى للأحاد قال اثنين فأكثر الحد الأدنى اثنين لكن الحد الأقصى هو ما لم يبلغ حد التواتر. وفي الحقيقة هو الحد الأدنى هو واحد لأنه الغريد من قسم الأحاد الغريد من قسم الأحاد. قال فيه المشهور يعني الأحاد فيه المشهور وفيه العزيز وفيه الغريب. بدأ بالمشهور قال المشهور عند المحدثين سمي بذلك لوضوحه يعني وعند بعضهم المشهور مرادف للمستفيض والأحناف يفرقون بين المشهور والمستفيض. المشهور يعني أن العدد هو نفسه في كل طبق والمشهور قد يختلف العدد من طبقة إلى أخرى لكن لا ينزل عن حد الشهر. ثم ذكر بأن مصطلح المشهور قد يطلق ولا يقصد به عدد الرواة في الطبق وإنما يقصد به الشهرة اللغوية يعني ما اشتهر على ألسنة الناس وألف في ذلك مصنفات يعني قد يشتهر على ألسنة الناس ما كان صحيحا أو ضعيفا أو منكرا. واضح؟ فمش كون ألف في كتاب الأحاديث المشتهرة على الألسنة. نعم سخاوي نعم مقاصد الحسنة حديث مشتهرة على الألسنة. فما مزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس للعجلوني أيضا أو كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس يعني اشتهر هنا والأحاديث المشتهرة لا يقصد بها الشهرة الاستلاحية وإنما هي الشهرة اللغوية يعني مشهور يعني معروف. واضح عن المشهور أحيانا يقصد به المعنى الاستلاحي هو هذا ما أشار إليه في النخبة والمعنى اللغوي هو أنه معروف متداول. واضح به. والثالث العزيز. نعم والثالث العزيز وهو ألا يرويه أقل من اثنين عن اثنين وسمي بذلك إما لقلة وجوده وإما لكونه عز أي قوي بمجيئه من طريق أخرى وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه وهو أبو علي الجبائي من المعتزلة وإليه يومئ كلام الحاكم أبي عبد الله في علوم الحديث حيث قال الصحيح أن يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة بأن يكون له راويان ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة. وصرح القاضي أبو بكر بن العربي في شرح البخاري بأن ذلك شرط البخاري وأجاب عما أورد عليه من ذلك بجواب فيه نظر لأنه قال فإن قيل حديث الأعمال بالنيات فرد لم يروه عن عمر إلا علقمة قال قلنا قد خطب به عمر رضي الله عنه على المنبر بحضرة الصحابة فلولا أنهم يعرفونه لأنكروه كذا قال وتعقب بأنه لا يلزم من كونهم سكتوا عنه أن يكونوا سمعوه من غيره وبأن هذا لو سلم في عمر منع في تفرد علقمة عنه ثم تفرد محمد بن إبراهيم به عن علقمة ثم تفرد يحيى بن سعيد به عن محمد على ما هو الصحيح المعروف عند المحدثين وقد وردت له متابعات لا يعتبر بها لضعفها وكذا لا يسلم جوابه في غير حديث عمر رضي الله عنه قال قال ابن رشيد ولقد كان يكفي القاضي في بطلان ما ادعى أنه شرط البخاري أول حديث مذكور فيه وادعى ابن حبان نقيض دعواه فقال إن رواية اثنين عن اثنين إلى أن ينتهي لا توجد أصلا قلت إن أراد أن رواية اثنين فقط عن اثنين فقط لا توجد أصلا فيمكن أن يسلم وأما سورة العزيز التي حررناها فموجودة لأن لا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين مثاله ما رواه الشيخان عن حديث أنس من حديث ما رواه الشيخان من حديث أنس والبخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من والده وولده الحديث ورواه عن أنس قتادة وعبد العزيز بن صهيب ورواه عن قتادة شعبة وسعيد ورواه عن عبد العزيز إسماعيل بن علية وعبد الوارث ورواه عن كل جماعة. نعم حسبك. انتقل إلى النوع الثالث وهو النوع الثاني في الآحاد وهو العزيز والعزة يقصد بها في اللغة الندرة وكما يقصد بها القوة ويقصد بها الضعف أيضا من الأضداد واضح الندرة ويقصد بها القوة أو الضعف قال وهو ألا يرويه أقل من اثنين عن اثنين سمي بذلك إما لقلة وجوده وإما لكونه عز أي قوي بمجيئه من طريق أخرى والموافق للفظ القرآن أنه عز بمعنى قوي بقوله تعالى فعززنا بثالث يعني أرسل اثنين من الرسل ثم عزز على اختلاف في التفسير هل هم رسل الرسول أم هم رسل الله مع الرسول لأن القرية هي في تركيا الآن القرية يعني النبي الذي أرسل في بلاد الشام أرسل اثنين من الرسل من حواريه من أصحابه إلى أهل القرية ينذرونهم واضح وفي رواية أنهم رسل من الله فقال الله تعالى فعززنا ليقول أنهم رسل من الله يعتمد على هذه الآية وعلى ظاهرها فعززنا أن الله المعزز بثالث فكذبوهما يعني قوينا أمرهما برسول ثالث وعلى هذا يكون تعريف ابن الصلاح والبيقوني أدق من تعريف ابن حجر بالنسبة للحديث العزيز عزيز مرو اثنين أو ثلاث حجر هنا أشار إلى اثنين ولم يشر إلى ثلاث لأن القرآن قال فعززنا بثالث فيولي اللي في إحدى طبقاته ثلاثة الموافق للقرآن أنه عزيز يولي المشهور فوق ما ثلاث مش كما قال ابن حجر من ثلاثة فما فوق وهذا الأقرب والله أعلم وسمي بذلك إما لقلة وجوده وإما لكونه عز أي قوي بمجيئه من طريق أخرى وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه يعني البعض زعم أن الحديث الغريب ليس بصحيح وأن البخاري لم يخرج أحاديث غريب واضح هذا قول في البداية هو كان قول أحد المعتزلة لكن أخذه الحاكم والحاكم من أهل السنة الحاكم في كتابه الإكليل قال بأن من شرط الصحة أن لا يكون غريب يعني ما عاد شروط الصحة المعلومة كم خمس اللي هي اتصال السند عدالة الرواة ضبط الرواة عدم الشذوذ عدم العلم وعدم الغرابة عند الحاكم أو كما فهم من كلامه ورد عليهم ابن حجر وغيره بأنه في الصحيح أحاديث غريب ما معنى غريبة يعني في إحدى طبقاتها راو واحد واضح هم قالوا يلزم يكون اثنين على الأقل في إحدى الطبقات مش يكون صحيح وهو هذا الكلام قال خلافا لمن زعمه قال ليس بصحيح يعني العزة ليست شرطا للصحة وإذا قول العزة شرط للصحة من باب أولى إذا يكون مشهور أو إذا يكون متواتر. معاش نحكي على هو حكى على الأدنى. قال: وهو أبو علي الجبائي من المعتزلة، وإليه يومئ كلام الحاكم أبي عبد الله في علوم الحديث، حيث قال: الصحيح أن يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة، وأن يكون له راويان ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة. أبو بكر بن العربي المالكي أيضا نحى منح الحاكم وردوا عليه. نعم، حديث الأعمال بالنيات، قال: هو مدام على المنبر لم يسمعه مر فقط، يعني خرج عن حد الغرض، فاستدرك عليه بأن الغرابة ليست فقط في تفرد عمر به، وإنما علقمة الذي رواه عن عمر تفرد به أيضا. واضح؟ ومحمد بن إبراهيم التيمي الذي رواه عن علقمة تفرد به أيضا، ويحيى بن سعيد الأنصاري تفرد به، يعني التفرد موجود في أكثر من طبقة، في أربع طبقات، ثم بعد يحيى بن سعيد صار هو رد أو غيره رد وأتى بمتابعات، لكن هذه تسمى متابعة صورية، وهذه المتابعات ضعيف، يعني لا يصح سندها. يعني الصحيح أن هذا الحديث من يحيى بن سعيد إلى عمر بن الخطاب هو فرد، ولا يصح أي طريق من الطرق إليه، لكن بعد يحيى بن سعيد الأنصاري صار الحديث متواترا ومشهور. فهذا يؤكد ويدل على أن في الصحيحين أحاديث غريب، وبأن العزة أو الشهرة ليست شرطا من شروط الصح، وأن الحديث الغريب يمكن أن يكون صحيحا أو حسنا أو ضعيف. واضح؟ ضرب مثالا لبعض الأحاديث أيضا العزيزة، حديث: لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هذا حديث عزيز. واضح؟ وقال: العزة يعني من الندرة، هذا المعنى الثاني من الندرة بالنظر في الأحاديث، لأنه نادرا أن تجد في طبقة من الطبقات ينفرد به اثنان، إما يكون مشهور أو يكون غريب أو يكون متواتر، نادرا ينفرد اثنين في طبقة. والذي ربما يستحيل وجوده أن ينفرد به اثنان في كل طبقة. واضح؟ وإحنا قلنا باش يكون الحديث عزيز ينفرد به اثنان أو ثلاث في أحد الطبقات، نجم يكون في الطبقة اللي بعدها مثلا عشرة، طبقة اللي بعدها مئة. واضح؟ فهذا يسمى عزيزا. لكن إذا انفرد مثلا في الطبقة اللي قبلها واحد راو واحد، هذا يسمى غريبا. واضح؟ نعم. أقرب قول حد المشهور هو ما ذكره في الأدنى ولا في في الأكثر؟ قالوا ما لم يبلغ حد التواتر، ما حطوش عدد. هي مسائل تقريبية. والرابع الغريب. والرابع الغريب وهو ما يتفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند على ما سيقسم إليه، الغريب المطلق والغريب النسبي، وكلها أي الأقسام الأربعة المذكورة سوى الأول وهو المتواتر أحد، ويقال لكل منها خبر وخبر واحد، وخبر واحد في اللغة ما يرويه شخص واحد، وفي الاصطلاح ما لم يجمع شروط المتواتر. حسبك. نعم، الآن انتقل إلى الحديث عن الغريب، يعني قال: ما تفرد بروايته شخص واحد، يكفي في موضع من مواضع السند شخص واحد فيكون الحديث غريب حتى وإن تواتر بعد ذلك. والمثال ذكرناه مثال حديث: إنما الأعمال بالنيات، ويقسم إلى غريب مطلق وغريب نسبي. هذا يأتي خاصة في المطولات، هذا التفصيل. الغريب فرد المطلق أو الغريب المطلق يقابل الفرد إذا أطلق فرد معناه راو غريب مطلق. غريب نسبي مثلا انفرد به أهل بلد معين هذا يسمى غريب نسبي، واضح؟ عن ذلك الراوي، واضح؟ لأنه يكون في إحدى الطبقات انفرد به راوي ثم أخذه عليه عنه أهل بلد فيسمى غريب نسبي. يعني علاش غريب نسبي؟ لأنه هو انقل اللي نقله لهم هو راوي ثم تعدد بعد ذلك، واضح؟ واصل؟ وفيها أي في الأحادي المقبول وهو ما يجب العمل به به عند الجمهور، وفيها المردود وهو الذي لم يترجح صدق المخبر به لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول وهو المتواتر، فكله مقبول لإفادته القطع بصدق مخبره بخلاف غيره من أخبار الأحادي، لكن إنما وجب العمل بالمقبول منها لأنها إما أن يوجد فيها أصل صفة القبول وهو ثبوت صدق الناقل، أو أصل صفة الرد وهو ثبوت كذب الناقل أو لا، فالأول يغلب على الظن ثبوت صدق الخبر لثبوت صدق ناقله فيؤخذ به، والثاني يغلب على الظن كذب الخبر لثبوت كذب ناقله فيطرح، والثالث إن وجدت قرينة تلحقه بأحد القسمين التحق وإلا فيتوقف فيه، وإذا توقف عن العمل به صار كالمردود لا لثبوت صفة الرد بل لكونه لم توجد فيه صفة توجب القبول، والله أعلم. لا هي واضح. هنا كسر حديثه عن مسألة الظن، يعني الخبر الآحاد يفيد الظن أو يفيد العلم الظن. نرجع إذن، قلنا إذن خبر المتواتر يفيد العلم القطعي اليقيني الضروري يسمى، وخبر الأحاد يفيد العلم الظني. لماذا قال يفيد العلم الظني؟ لأنه ناتج عن بحث واستدلال، واضح؟ بحث واستدلال، ومدام خبر أحاد يبقى دين احتمال وقوع الخطأ والوهم وارد، خلافا للمتواتر للمتواتر لمنتهاه الحس، فهذا يعني واضح أمره أنه يحصل تحصل الضرورة بتصديقه. بعد شجي الخبر المحتف به القرائن أيضا يحتاج إلى نظر واستدلال، وهو أيضا يفيد العلم كما قلنا عند المحقق والباحث والعالم. بالنسبة لخبر الأحاد فيه المقبول وفيه المردود، من هنا أتت مسألة الظن، مدام يحتمل القبول ويحتمل الرد فهو يفيد الظن، يعني إذا صح يفيد الظن أو العلم الظن. نعم. الفرم يفيد الصحيح ولا ضعيف؟ المتقدمين تقصد، يعني النقاد الأوائل، هي ذي ظهور مع ظهور مع ظهور يعني هذه التقسيمات والتأليف في علوم المصطلح واختلط بالمنطق وظهرت الحدود والتعاريف، ظهر الحديث في هذه المسألة خاصة عند المتكلمين والأصوليين. أما هو أكثر حاجة يفيدنا العلم هذا مثلا أصوليا وعقديا، منكر المتواتر يكفر، واضح؟ لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة، ومنكر الأحاد عند جماهير أهل العلم يفسق ولا يكفر، واضح؟ بعد إقامة الحجة عليه، لأن الأحاد كما قلنا قد يحتمل الراوي قد يطرأ عليه الوهم أو الخطأ فيقول أنا لا أصدق، واضح؟ هو ثقة وبالبحث والعلماء أثبتوا صحة هذا الحديث لكن هو يكذب، هذا لا يمكن أن يكفر خلافا لمن ينكر المتواتر، ولأن منكر المتواتر يعني بسهولة يمكنه أن يرد القرآن، القرآن ثابت بالتواتر، وهذه مسائل صار عليها الإجماع، واضح؟ فاش الأصوليين بطريقة الأحاد في العلم في اليقين، الأصوليين بطريقة في الظن حتى في يثبت قديما في الظن، هي الإشكال مش يفيد العلم ولا يفيد الظن. مثلا ابن حجر خذا المذهب الوسط أنه قال إذا احتفت به القرائن يفيد العلم، إذا الإشكال إذا جاءك حديث مثلا في يتحدث مثال عن صفة من صفات الله ويتحدث في مسائل عقادية. وهذا الحديث صحيح، إسناده صحيح، ليس فيه إشكال وليس فيه كلام. هل تأخذ به أم لا في العقيد؟ هذا هو من صار الخلاف بين مش الأصولين الكل، بين المتكلمين وأهل الأهواء وبين أهل الحديث أهل الأثر. بتبيع أن أخذ قول أهل الأثر، وذكرنا حديث معاذ دليل على ذلك وحديث أخرى كثير. كيفاش؟ ما مسألة غيبية، ما عندكش حتى قرائن، مش تثبت قرائن حسية، ما عندكش حتى قرائن. القرائن لا لا تقف عند الحس. القرائن فهمت، يكفي إنه المخبر لأخبرك ثقة عن ثقة عن ثقة، فالحديث صحيح تقبل به، أي تقبل به. مثلا الإمام الشافعي نفس الشيء، مثلا يقول في الرسالة متاعه في من يستدلون بالضعيف في الأحكام وغير، يقول يعني البعض يستدل بالضعيف لإثبات حكم أو غير ذلك، هو يزيح هذا الإشكال، بس هم المخالفة من قول الشافعي. يقول يعني الله لم يأمرنا بأخذ ديننا عن الضعفاء، يفهم من كلامه أنه إذا جاءك الخبر عن ثقة فأنت مأمور بأن تأخذ عنه دينك، وفماش فرق بين العقيدة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق، ولما أرسل معاذ لم يفرق، ما أرسلش معاه واحد واثنين وثلاثة واربعة، يا حب هذا يجيك من طريق متواتر أو مشهور، لكن إذا جاء من. أما هو الإشكال هنا، إنسان ساعات يجي حديث متكلم فيه ويحاول يثبت بصفة من صفة الله أو اسم من أسماء الله، هو مثلا هو يحسن بمجموع الطرق وغيره يضعف، هنا الإشكال. أما إذا هو الحديث لم يتكلم فيه أحد رجال وثقات، وربما يكون يعني وهذه قارينة، إذا الحديث ينجم يكون أحد ونجم يكون غريب، تخرجه في الصحيحين قارينة في حد ذاتها، قارينة يولي معاش يفيد الظن عند ابن حجر، وهذا صحيح يولي يفيد العلم، لكن مش العلم الضروري، العلم النظر، هذا فهم استدلال وفهم. نعم، هنا قال الحديث الأحاد يمكن أن يكون مقبولا كما يمكن أن يكون مردودا مطروحا. أذاك علاش تحدث عن مسألة الظن هنا، واضح؟ مدام يحتمل القبول خلافا للمتواتر، المتواتر ضروري يقيني، معناه ما عادش تحكي على الظن لهنا، خاطر المتواتر يكفي أنه متواتر، ما عادش تبحث فيه، واضح؟ يفيد العلم، مدام تخلي البحث والنظر والاستدلال ما عادش يولي، نعم شو اللي يفيد الظن، هذا هو يفيد الظن، لكن يلزمك بالنسبة للأهل السنة مع أنه يفيد الظن، مش معناه الظن هو الظن المذموم في القرآن أو الشك، واضح؟ وأنا مرتبة من مراتب العلم الظن، واضح؟ وأغلب الظن يعني أقرب إلى اليقين، واضح؟ يعني صحيح لكن يفيد الظن، يجب عليك أن تعمل به في العقيدة وفي الفقه على حد السواء. نعم، الخبر المحتف بالقرائن وأنواعه. والخبر المحتف بالقرائن أنواعه، منها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ حد المتواتر فإنه احتفت به قرائن. فين تقرأ؟ وقد يقع فيها قريته. وقد يقع فيها أي في أخبار الأحاد المقسمة إلى مشهور وعزيز وغريب، ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار خلافا لمن أبى ذلك. والخلاف في التحقيق لفظي، لأن من جوز إطلاق العلم قيده بكونه نظريا وهو الحاصل عن الاستدلال، ومن أبى الإطلاق خص لفظ العلم بالمتواتر وما عداه عنده كله ظني. لكنه لا ينفي أن ما احتف بالقرائن أرجح مما خال عنها. والخبر المحتف بالقرائن أنواعه، منها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ حد المتواتر فإنه احتفت به قرائن، منها جلالتهما في هذا الشأن وتقدمهما في تمييز صحيح على غيرهما وتلقي العلماء كتابيهما للقبول، وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر، إلا أن هذا مختص بمن لم ينقله أحد من الحفاظ مما في الكتابين، ولما لم يقع التجاذب بين مدلوليه مما وقع في الكتابين حيث لا ترجيح، لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر. ومع ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحته. فإن قيل إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته منعناه، وسبب المنع أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح ولو لم يخرجه الشيخان، فلم يبقى للصحيحين في هذا مزية، والإجماع حاصل على أن لهما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة. وممن صرح بإفادة ما خرجه الشيخان العلم النظرية الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني، ومن أئمة الحديث أبو عبد الله الحميدي وأبو الفضل بن طاهر وغيرهما. ويحتمل أن يقال المزية المذكورة كون أحاديثهما أصح الصحيح. ومنها المشهور إذا كانت له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلل. ومما صرح بإفادته العلم النظرية الأستاذ أبو منصور البغدادي والأستاذ أبو بكر الدفورة وغيرهما. ومنها المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين حيث لا يكون غريبا، كالحديث الذي يرويه أحمد بن حنبل مثلا ويشاركه فيه غيره عن الشافعي ويشاركه فيه غيره عن مالك بن أنس، فإنه يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال من جهة جلالة رواته وأن فيه من الصفات اللائقة الموجبة للقبول ما يقوم مقام العدد الكثير من غيره، ولا يتشكك من له أدنى ممارسة بالعلم وأخبار الناس أن مالكا مثلا لو شافه بخبر أنه صادق فيه فإذا انضاف إليه من هو في تلك الدرجة ازداد قوة وبعد عما يخشى عليه من السهو. وهذه الأنواع التي ذكرناها لا يحصل العلم بصدق الخبر منها إلا للعالم بالحديث المتبحر فيه العارف بأحوال الرواة المطلع على العلل، وكون غيره لا يحصل له العلم بصدق ذلك لحصوله عن الأوصاف المذكورة لا ينفي حصول العلم للمتبحر المذكور، والله أعلم. ومحصل الأنواع الثلاثة التي ذكرناها أن الأول يختص بالصحيحين، والثانية بما له طرق متعددة، والثالث بما رواه الأئمة، ويمكن اجتماع الثلاثة في حديث واحد فلا يبعد حينئذ القطع بصدقه، والله أعلم. حسبك. في مسألة الخبر المحتف بالقرائن، ما المقصود محتف بالقرائن؟ يعني له أحوال وصفات تقويه، هذا المعنى قراء، تزيده قو. هو خبر صحيح السند لكن له عوامل أخرى وصفات أخرى تقويه، مثلا خبر يرويه مالك عن نافع عن ابن عمر واتفقوا على أن هذه من أصح الأسانيد، والبخاري قال هذه سلسلة الذهب، ومالك أحد الأئمة المشهورين المعروفين، هذه قرينة تزيدنا ثقة بهذه الرواية، فيولي هذا خبر أحد، لكن طبعا بالنظر إلى المتن لأن الإسناد هذا ورد في أحاديث أخرى، لكن إذا لم يتعدد المتن مثلا رواه مالك عن نافع عن ابن عمر رغم أنه أحد، وربما إذا من القرائن الأخرى أن تتعدد الطرق، يعني أحد لكن ليس فردا عزيزا أو مشهورا، هذه قرينة أيضا أخرى تقوي، واضح؟ فيرتقي من مجرد إفادة الظن إلى إفادة العلم، لكن العلم أي نوع من أنواع العلم؟ ضروري ولا النظري؟ نظري، في نظر واستدلال. ومن القرائن أيضا أن يكون مخرج في الصحيحين، طبعا يكون مخرج في الصحيحين بشرط ألا يكون من الأحاديث التي تكلم فيها نقاد العصر، خاطر وقع الإجماع كما نقل ابن الصلاح وغيره الإجماع على أن ما في الصحيحين صحيح وتلقته الأمة بالقبول كما قال ابن الصلاح إلا أحرف يسيرة استدركها عليهما نقاد عصره مثل الدارقطني وأبي مسعود الدمشقي، يعني الأحاديث مثلا اللي تكلم فيها الدارقطني مش اللي تكلم فيها زادة على خطرها مخالفة للشرط الذي التزمه وإنما تكلم فيها ضعفها، واضح؟ هذه حتى ينجم يكون الحق مع البخاري، ينجم يكون لضعفها هو ما هوش يعني لم يصب، لكن يكفي أن صار فيها التجاذب ما عادش الحديث هذا يفيد العلم النظري، يصبح يفيد العلم الظني مع ترجح صحته لنا، واضح؟ لكن ما تكلم فيه نقاد العصر وناقشوا فيه أصحاب الصحيح، هذا قلنا يفيد العلم الظني إذا صح. وما لم يتكلم فيه نقاد العصر وهو الأكثر وورد في الصحيحين، هذه قارينة تقويه تزيده قوة، فيصبح يفيد العلم النظر. واضح؟ عنا ضروري وعنا النظر، خلينا نكتبوهم مش معاش نغطو فيهم. عنا بسم الله، على الحديث المتواتر يفيد العلم النظري، أعود في العلم الضروري اليقين. طبعا قلنا نازع البعض فيهم قالوا بشرط أن يكون منتهى الحس، يعني نازع في هذا المعتزلة وعند الجمهور أنه يكفي أن يكون متواترا. الحديث الثاني حديث الآحاد المحفف بالطراء يفيد العلم النظري، حديث الآحاد غير المحتف بالقرائن يفيد العلم الظني. ثلاثة أنواع من العلم: العلم الضروري، العلم النظري، العلم الظني. نعم. ذكر قول أهل العلم في إفادة ما خرجه الشيخان وأفاد العلم النظري، ذكر منهم أبا إسحاق الإسفرايني وأبي عبد الله الحميدي وأبي الفضل بن طاهر وغيرهما. قال: وربما القرائن المقصود بها أيضا لنزيتهما لكونهما في أصح الصحيح، وهذا صحيح أيضا. البخاري ومسلم اختصر يعني صحيح، يعني يحفظان أكثر من ذلك، لكن وضع أصح الصحيح. هذه قرينة أخرى تحتف بما ورد في الصحيحين. طبعا إذا كنا ما ورد في الصحيحين يفيد العلم النظري، إذا ورد في الصحيحين من خبر الآحاد، أما من خبر المتواتر فهذا يفيد العلم الضروري اليقين. ذكر أيضا ما رواه الأئمة المشهورين، هذه قارينة أيضا، ثم لخص ذلك. قال: ومحصل الأنواع الثلاثة التي ذكرناها، الأول يختص بالصحيحين، والثاني ما له طرق متعددة،

يعني في الصحابي هذا يسمى غريب أو فرد مطلق. واضح؟ هذا الفرق بين الفرد المطلق والفرد النسبي. ذكر أمثلة حديث النهي عن بيع الولاء وحديث تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر. نعم. وقد يتفرد به راو عن ذلك المتفرد كحديث شعب الإيمان تفرد به أبو صالح عن أبي هريرة تفرد به عبد الله بن دينار. فنجمل إذا كان التفرد في أصل السند يعني انفرد به ذلك الصحابي حتى وإن تعددت بعد ذلك الطرق هذا يسمى فرد مطلق. واضح؟ إذا كانت الغرابة عند غير الصحابي يعني بعد الصحابي هذا يسمى فرد نسبي. هذا هو الفرق بينهم. لكن الفرد النسبي قد يطلق يعني ويقصد به كما أشرت قبل قليل تفرد به أهل بلد مثلا اقرأ الهامش رقم 4. هناك أنواع أخرى كتفرد أهل بلد أو أهل جهة كقولهم تفرد به أهل مكة أو أهل الشام وكتفرد أهل بلد أو جهة عن أهل بلد أو جهة أخرى كقولهم تفرد به أهل البصرة عن أهل المدينة أو تفرد به أهل الشام عن أهل الحجاز. نعم. يعني هذا يسمى فردا نسبيا يعني ما فردش به واحد في أحد الطبقات يعني فرد به جماعة لكن جماعة ينتمون إلى بلد واحد فرد به بلد واحد يسمى فرد نسبي. ثم ذكر قال أكثر ما يطلقون الفرد يقصدون به الفرد المطلق يقصد الغريب المطلق هنا والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي. يعني إذا وجدت مثلا في اصطلاح المتقدمين كلمة فرد مقصود به هو المطلق وإذا وجدت غريب مقصود به النسبي. واضح؟ لكن ليس دائما. وذكر اختلافهم في المنقطع والمرسل يعني عند المتقدمين قد يطلقون المرسل ويقصدون به المنقطع أو المنقطع ويقصدون به المرسل. التحرير جاء بعد في أن المرسل هو ما رفعه التابعي أو ما سقط من منتهى إسناده الصحابي. هنا يدخل فيه مرسل الصحابي ومرسل التابعي. بالنسبة للمتقدمين قد يقول أرسله فلان ولا يقصد به المرسل يعني ما سقط من إسناده الصحابي وإنما ما فيه انقطاع واسطة مفقود. واضح؟ قد يطلقون المرسل على المنقطع والمنقطع على المرسل. نعم الصحيح لذاته. وخبر الأحاد بنقل عبد تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو صحيح لذاته. وهذا أول تقسيم المقبول إلى أربعة أنواع لأنه إما أن يشتمل في من صفات القبول على أعلاها أو لا. الأول الصحيح لذاته والثاني نوجد ما يجبر ذلك القصور ككثرة الطرق فهو صحيح أيضا لكن لا لذاته وحيث لا جبران فهو الحسن لذاته. وإن قامت قرينة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه فهو الحسن أيضا لكن لا لذاته. وقدم الكلام على الصحيح لذاته لعلو رتبته والمراد بالعدل حسبك يكفي. الصحيح لذاته قال خبر الآحاد. لماذا قال خبر الآحاد ولم يذكر المتواتر ولم يقول الخبر؟ لأن المتواتر بطبيعته مقبول من قسم المقبول بل هو من في أعلى درجات القبول ما دام يفيد العلم الضروري. قال وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. يعني ذكر تعريف الحديث الصحيح بشروطه كم عدد شروطه؟ شروطه الخمس. والصحيح درجات صحيح قسمين صحيح لذات. ولما يطلق هذا التعريف المقصود به صحيح لذات. إذا قيل ما اتصل إسناده بنقل العدل تام الضبط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة مقصود به صحيح لذاته. مدام قال تام الضبط أو ضابط فهو صحيح لذاته. فإذا خف الضبط صار سيأتي صار حسنا، وإذا تعددت طرق هذا الحديث الحسن صار صحيحا لغيره. واضح؟ يعني المرتبة الأولى هي الصحيح لذاته، المرتبة الثانية هي الصحيح لغيره، وهو في أصله حسن بتعدد طرقه. علاش الأول لذاته؟ الأول استمد قوته من داخله، كل راو ثقة يروي عن راو ثقة راو ثقة راو ثقة إلى أن نصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بينما صحيح لغيره لم يستمد القوة من ذاته، يعني رواه راو عدل خفيف الضبط عن راو عدل تام الضبط أو خفيف الضبط إلى آخره. هو حسن في أصله، لكن لما ورد من طريق أخرى قوت هذه الخفة، ومن طريق أخرى ومن طريق أخرى استمد قوته من غيره من خارجه، ذلك علش سمى صحيح لغيره. الأول قوته من داخله من ذاته فسمي صحيح لذاته، والآخر من غيره فسمي صحيحا لغيره. طريقان فقط صحيح لغيره، نعم أكثر من طريق. المهم فما شروط أن تكون طريق الأخرى أيضا معناها حسن، واضح؟ ما تكونش توجينا في تقوية الحديث بالمتابعات والشواهد الشروط في ذلك، واضح؟ طبعا ما يكونش معل الطريق الآخر، ما يكونش فيه شذوذ، ما يكونش فيه نكارة. أن يكون خاف الضبط فما أكثر، إذا كان خاف الضبط مثلا أو في هناك ما هو أقل منه لا يرتقي بهذا الحديث. هنا فما إشكال وفما كلام كبير، يعني فما إذا خف الضبط وربما ضعف الضبط وتعددت الطرق، فما في استلاحات المتأخرين شكون يرفع الحديث من ضعيف إلى صحيح لغير، كما الألباني يعني يرفع الحديث يكون في أصله ضعيف، يعني كيف تشوف كل إسناد على حده ضعيف ولكن يحكم عليه بأنه صحيحا لغير. ربما توجيه هذا أنه يكون الحديث هذا أشار له البخاري في الصحيح طبعا في غير أصل، كما مثلا حديث لا وصية لوارث، هذا الحديث فيه ضعف في كل إسناد ضعف، يعني مش حسن ضعف، وبمجموع الطرق يقوى، هو في الأصل أنه يقوى للحسن لغير مدام ضعيف، لكن البخاري بوب بهذا الحديث، قال في كتاب الفرائض في صحيح البخاري باب لا وصية لوارث، كأن البخاري يشير إلى تصحيحه بهذا التبويب، أورده في الباب ولم يرده في الأصل، فمدام وروده في الصحيح تعطيه قوة، واضح؟ وإلا أحيانا مثلا يحكم الحديث بالصحة يكون في الصحيح بلفظ معين، في غير الصحيح يكون بالسياق أطول، فما زيادات كيفاش تدرس الحديث هذاك اللي بزياداته في كل إسناد على حده تجده ضعيف، لكن بوجود طرق تقويه إلى الحسن لغيره، وبوجود أصله في الصحيح يحكم عليه بأنه صحيح لغيره، وإلا فالأصل إنه الحسن إذا تعددت طرقه يرتقي إلى صحيح لغيره، والضعيف إذا تعددت طرقه يرتقي إلى الحسن لغيره، لكن في الاستعمالات قد يكون ضعيفا وتتعدد طرقه وله شواهد من الصحيح أو كما قلت أورد بوب به البخاري أو غير ذلك فيطلقون عليه بأنه صحيح لغير، لكن في دقة الاصطلاح هو حسن لغير. لحظة، قال إن وجد ما يجبر ذلك القصور ككثرة الطرق فهو الصحيح أيضا لكن لذاته، وحيث لا جبران فهو الحسن لذاته، وإن قامت قرينة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه فهو الحسن أيضا لكن لا لذاته، وقدم الكلام على الصحيح لذاته لعلو رتبته. نعم. وإن قامت قرينة العدل، قدم الكلام على الصحيح لذاته لعلو رتبته، والمراد بالعدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك وفسق أو بدعة، والضبط ضبطان ضبط صدر وهو حسبك. نبدأ بالشرط بالشرط ده تفصيل التعريف الآن. ذكر الشرط الأول وهو العدل. قال المراد بالعدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، يعني والملكة هي قوة باطنية استمدها من عند الله سبحانه وتعالى تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. والتقوى، التقوى هي أن يشتهر أو أن يعرف بقيامه بالفرائض طبعا الظاهرة واجتنابه للكبائر أو الإصرار على الصغائر، مش نحكم عليه تقي. وإلا فالتقوى هنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم محلها القلب، لكن التقوى التي يستند إليها المجرح أو المعدل هي مدى التزامه بالفرائض. إنسان ما يجيش للجمعة بكل مثلا من غير عذر، من غير عذر، فهذا مقدوح العدالة. واضح؟ قلنا إذن أن يواظب على الفرائض وأن يجتنب الكبائر والإصرار على الصغائر، هنا حقق تقوى. بالنسبة للمروءة أن يجتنب ما يخرم المروءة، والمروءة هي ما تعارف عليه أهل ذلك العصر، طبعا عرف العقلاء وليس عرف المجانين ولا غير ذلك. قد يتعارف الناس مثلا في زماننا أنه كي يتزوج لابد أنه يأتي بمزامير الشيطان، صار عرفا، لكن هذا عرف غير معتبر. فما عرف ملغى وفما عرف معتبر في المقاصد الشريعة الإسلامية. فالمقصود بأن يأتي بما لا يخالف عرف قومه. وضربوا لذلك أمثلة يجدها في كتب الأصول، مثلا صحبة الأراذل، إنسان ديما يمشي مع أراذل القوم اللي أخلاقهم فاسدة وغير ذلك، ديما تشوفه معهم، يعني تكرر منه ذلك. هذا وإن لم يكن مخالفا للتقوى، يعني ما هوش إتيان لمحرم، لكن هذا يخرم من مروءته فتسقط عدالته. يعني إذا تمست المروءة وإلا تمست التقوى العدالة تسقط. التبول في الطريق العام من غير أن يستتر أو أن يتنزه، هذا أيضا يذكرونه في خوارم المروءة. واضح؟ وبعض الأشياء لا يعتد بها، مثلا قد يشذ بعض العلماء الجرح والتعديل، مثلا شعبة جرح راون لأنه رآه يركض على برذو، يعني داب بين البغل والحمار، فهذا مما عابه عليه الناس. أو سمع مزمارا في بيته فجرحه، هو قد يكون بغير علمه. واضح؟ وربما بعض أهل المشرق يعيبون ويرونه من خوارم المروءة تعرية الرأس، بينما عند أهل الأندلس الأمر عاد. فهذا يعني ليس متفق عليه أنه من خوارم المروءة، لكن مما اتفقوا عليه أنه من خوارم المروءة تطفيف ببصلة أو باذنجانة كما يذكر ذلك الغزالي في المستصفى، أو تبول في الطريق العام، أو صحبة الأراذل، هذه من الأمور التي تخرم المروءة. كيفاش؟ نعم، استعمال الضيف في الخدمة مثلا من خوارم المروءة. في وقتنا تو مثلا شيخ ولا عالم يخرج مثلا في لابس شورت مثلا يمشي كوردي مثلا هذا مثلا يخرم المروءة. واضح؟ قد هو يقول لك مثلا فما اختلاف في العورة، الفخذ موش من العورة المغلظة من العورة المخفة، وحديث أنس يعني في البخاري أسند، لكن ليس من مما اتفق عليه عقلاء القوم، هو من خوارم المروءة، ربما قد يخالف الغير في هذا. نعم، الله أعلم. ما تقبلش من أي إنسان. واضح؟ يبدأ طالب علم ولا يبدأ مجرد ظهور اليد، كيف مجرد ظهور اليد في بعض الأزمنة وبعض الأمكنة، يعني إلى سنوات مضت قميص مفتوح. صح صح، هذا خاصة في الإدارات وفي لا مش الإدارات، حتى في في عرف ال مش عارف كلمه خبر. فما تكون ساعات يجي متفقد مثلا الاستاذ ولا معلم زر محلول يراتيه ما يرسموش هذه توجدت معناها تروت يعني يلتزموا بالمظهر عرف هذا مما تعارفوا عليه. مثلا قال والمراد بالتقوى اجتناب الاعمال السيئه من شرك او فسق او بدعه. لكن فما اشكال هنا في مساله البدعه يعني نعم خرج بنا الموضوع انت ما تشريش وما تطيبش يا ليش طيب ما تشريش ولا يشري قبل بمده ما قبل بمده اخي مش قيم عليهم الحجه في الدار. بالنسبه للبدعه الاشكال فيها انه يعني وجد من تلبس ببدعه واخرج له الشيخاء. واضح البدعه من خوان ذاك علاش ابن حجر حاول يفصل في البدعه. المقصود بالبدعه عند ابن حجر هنا يعني البدعه المكفره. واضح والبدعه المكفره قال مثلا من انكر معلوما من الدين بالضروره هذا يعني في سياق كلامه. في البدعة تحسن بدعة تحسن حديث يحسن بدعة المبتدع هذا في شروط قبول رواية المبتدع أن يكون ما يرويه لا يقوي بدعته. نعم يكون مثلا هو من أهل الرفض ويروي حديثا في فضائل آل البيت إذا تفرد به لا يقبل منه لكن إذا عثرنا على طرق نقوي. واضح وفرقوا أيضا المبتدع الداعية من غير الداعية. واضح معناها البدعة في حد ذاتها فيها إشكال. واضح ظهر لي وصلنا الوقت به نكمل غدوة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.